الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الليلة التي نسأل الله تعالى أن يجعلنا فيها ممن يقول الحق ويصيبه إنه سميع مجيب. وأنتم تعلمون جميعا خطورة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وكل شيء له خطر، أي له مكانة وعظم وتأثير. هذه الدعوة التي هي وظيفة الرسل، وواجبنا نحن أن نقوم بنشر هذا الدين، خصوصا في هذا الزمن الذي سهل الله لنا به طرقا كثيرة للدعوة إلى سبيله. وعز وجل سيسألنا يوم القيامة عن هذه النعم التي آتانا إياها من هذه المكتشفات والمخترعات التي توصل إليها البشر. فإذا كان سيسألنا عن الطعام والشراب وحتى عن الماء البارد، لأن أيضا هذه الأشياء التي سهلت الأمور ووسائل الاتصال التي أنعم بها علينا في هذا الزمان تستحق شكر الحمد لله عز وجل. ونحن نعلم أن شكر النعمة له أركان، ومن ذلك الاعتراف بالنعمة، أبو لك بنعمتك يعني أعترف. ثانية قيمتها إلى المنعم، مثل حديث مطرنا بنوء كذا، والذي قال مطرنا بفضل الله ورحمته، فلا نسب النعمة المنعم. ومن شكر النعمة استعمالها في طاعة الله سبحانه وتعالى، وهذا ما سنتحدث عنه. بعض الناس لا يشعر بالنعمة، فيجد أمور متيسرة متاحة، وشبكة الإنترنت مفتوحة، والاتصال سهل، والنفقة قليلة، والأجهزة متيسرة، والتقنية جاهزة، لا يحس بالنعمة. ولكن ينبغي على المسلم أن يكون صاحب إحساس قوي، يحس بنعمة الله عليه. ونحن نعرف أن هذه الشبكة وغيرها مما خلقه الله تعالى، فقال: والله خلقكم وما تعملون. فلا يرضى الذي أنشأها أو الذي خلقها أو الذي طورها أو الذي يستعمل تقنياتها، وإنما هو يعرف بأن الله عز وجل قد سهل ويسر هذه الشبكة. وشك بأن هذا التيسير ينبغي أن يقابله من طرفنا شكر وحمد وثناء على الله، ومن ذلك استعمالها في الدعوة إلى سبيله. ولهناك فرق بين المسلم والكافر في هذا الجانب. ونحن نعرف مثلا أن هذه الشبكة تشتمل على ظرف المحادثة، وهذا البرنامج الذي يسمى بالفالجوك، والذي بدأت فكرته حديثة نسبيا في ذهن مؤسسه الأمريكي جاكسون كاتس، الذي كان يحدث بعض أصحابه، فقفزت إلى ذهنه فكرة جعل المحادثة بالصوت مباشرة بدلا من الكتابة عن طريق لوحة المفاتيح. ولذلك فإن هذا الاختراع حديث نسبيا، لأنه بدأ في أوائل عام 1998. ثم اشترت الفكرة شركة تالتوك، وقامت بتأسيس الموقع وفتحه، وتطور هذا الاختراع عندما صار ينقل الصوت والصورة بالإضافة إلى النص، وتكون المحادثة محادثة بالصور أيضا. وأشك أن كل شيء يخرع يمكن أن يستعمل في الخير والشر. ولذلك فنحن في القدر بالقدر الذي نفرح بوصول التقنية إلى مستويات عليا، لكننا في الجانب الآخر نضع أيدينا على قلوبنا عندما نسمع مثلا عن هذا الاختراع، وعندما تقوم شركة تال بوتوك بتنصيب برنامج جديد أو خدمة جديدة تنقل الصورة، كما حدث ذلك مؤخرا. وقامت تال بوتوك بلس عن طريقها يتمكن الإنسان من مشاهدة كاميرات الفيديو. نحن نعرف بأنه يجب علينا أن نكون قائمين لله تعالى بالواجب، وأن نستعمل ما آتانا الله من قوة. يعني تذكر سليمان عليه السلام، سليمان في علاقة يعني مبادرة بينه سليمان عليه السلام، يجب أن نحس بها الآن مع تطور هذه الشبكة. فما آتاني الله خير مما آتاكم، اعترف لله لأنه آتاه هذه الإمكانات، وصار يسخر الجن وكل ما جعله الله تحت يده من علم منطق الطير والوحش والريح التي تحمله وجنوده، وهكذا لا يعنون له من قدور راسيات وجفان كالجواب وقدور لإطعام الجيش، وهذه الطيور التي تخرجه عن أشياء ويرسلها، وهذه الخيل إلى آخره. الله عز وجل سخر لسليمان وأتاه ملكا عظيما لا يوجد مثله لا الآن ولا بعد الآن. وماذا حصل؟ ماذا فعل سليمان عليه السلام بما أتاه الله؟ استعمله في طاعته. ونحن أتانا الله هذه الإمكانات، ينبغي علينا أن نستعملها في طاعته. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، ما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. هذا الإخطاء والتالتوك غرف المحادثة نحتاج فيها إلى استشعار رقبة الله علينا بلا شك. هذا الدخول بالكثيف إلى الغرف نساء ورجالا، وهذه المخالطة باللغات المختلفة بالنص والصورة والصوت والمحادثات العامة والخاصة والغرف الجانبية التي تفتح، وهذه الأزرار التي تستعمل للكتابة على الشاهدات التي تظهر للآخرين، يجب على من يدخل هذه الغرف أن يدخل بنية صادقة لله، ليس بنية ترف وإعجاب بالتكنولوجيا واستعمال مبذر كما يقف البعض عند هذا الحد، وإنما يبغي أن نسبح الله إذا رأينا هذه الأشياء الجديدة ونسعى فورا. الذهن يعمل فورا، يشتغل العقل مباشرة، كيف يخدم دين الله، كيف ننشر دين الله، كيف نؤثر الآخرين، كيف نعرض الحق، كيف نقيم الحجة، كيف نناقش الشبهات، كيف نرد على أهل الباطل. هذه الأفكار تأتي في أذهان المسلمين الصادقين عندما يرون أي شيء جديد، أي مخترع جديد، أي مستجدات، يفكرون في تحويلها مباشرة من خدمة الدين، لأننا نعيش من أجل ماذا؟ ما هو أسمى شيء نفعله؟ أن نعبد الله سبحانه وتعالى وأن نخدم دينه. نحن الآن نحتاج إلى معرفة أشياء كثيرة في جانب خدمة الدين. فمثلا من ناحية العلم ينبغي أن تكون هناك مشاركات للعلماء وطلبة العلم في هذه الغرف، غرف المحادثة، توجه الدعوات، تعقد المواعيد، ترتب الأوقات، يدعى الناس لحضور حلق العلم. هذه وسيلة من الالتفاف والحضور. وكذلك طلبة العلم عليهم أن يفرغوا من أوقاتهم لأجل الدخول في هذه الغرف. الآن إذ انتهى العصر الذي تكون فيه المحدودية والاشتراطات والقيود على من يتكلم، إذا فقد مجالا في الواقع فعنده مجالات في هذه الشبكة. نحن نحمد الله عز وجل عندما نرى بأن هناك غزوا من الشباب المتدينين والذين يحسون بالغير على الدين، أنهم من أصحاب الأفكار المتطورة وحريصين على التكنولوجيا والتقنية لخدمة الدين. الشخص المسلم الجاد مباشرة يتلقف هذه الأشياء، وأول ما يفكر فيها ليس في استعمالات تجارية ولا استعمالات فسق وفساد ولا استعمالات تفية وترفيه أول ما يفشش كيف يستعمل هذا في نصرة الدين. وعرفنا أن نصرة الدين نشره، ونشره يكون بتعليمه والاهتمام بالدروس كما قلنا. ولابد أن يكون هناك ضدية، لأن بعض الأخوان رأت فترة مسابقات ومشاركات، رأيتهم زرافات وحدانا، وإذا صار وقت الدرس وقت الجد قل الحضور قل الانتباه، ويفتحون غرف خاصة أثناء المحاضرة ويتكلم مع بعض، والعلم يقرأ مثلا ويشرح لا يركزون. طبعا النفوس تحاول دائما تهرب من الأشياء الجادة، الأشياء الجادة تقيل على النفس، ولذلك ممكن واحد يحضر فيلم ثلاث ساعات لا تستطيع نفسه لا تعطيه مجالا أن يحضر درسا مدة ساعة. لماذا؟ الفيلم مشوق مسلي، مناظر متنقلة، أشياء مفاجآت في الفيلم وأحداث وصور وموسيقى أحيانا وغيرها، حركة وروحة جاية. الدرس العلمي لا يرى صورة الشخص، لو رأوه ستكون صورة محدودة مثل صورة 4-6 صغر على الشاشة وهو يتكلم. كلام العادة، كلام المشايخ والعلماء كلام رصيد من جهة النبرات، لأن الأسلوب العلمي أو الشرع الحقيقي أحيانا يعني لا يقبل الواحد يرفع صوته فجأة ثم يخفضه فجأة ثم طبيعة الدرس العلمي هكذا. أجد أن بعض الإخوان سرعان ما يعمل، وربما يدخل بعض الإخوان يدعو الغرف، يا فلان عملوا الغرفة الفلانية فيها درس، ويرجع مرة ثانية وثالثة ورابعة، في النهاية يقول له بعضهم طفشنا خلاص عرفنا أن في درس الحمد لله خلاص، أو أنا يقول خلاص شفت أنا دخلت خلاص شفني أنا دخلت، ثم يخرج مرة أخرى في النهاية. صارت المسألة مثل الكوكتيل، والواحد الذي يلف على يعني بوفيه مطعم ويأخذ لقمة من هنا ولقمة من هنا، ما في تركيز، ما في جدية في التلقي، مثلا لا يوجد ثبات عند الدرس، وإنما سرعة، هذا إيش عندك، إيش غرفة، إيش هي هذه غرفة ثانية، إيش هي إيش غرفة رابعة خمس، ثم قد يستقر في النهاية على غرفة ما فيها أحد، فقط سوالف كلام. النفس تحتاج إلى مجاهدة، نصل إلى استفادة حقيقية، تحتاج إلى جدية للجلوس والسماح. مثل ما واحد ينتقل من غرفة إلى غرفة، لكن كل غرفة التي انتقل إليها أكثر فائدة من الغرفة التي انتقل منها، وليس العكس. والواحد قد يروح عن نفسه بعد مدة، نعم يعني مثلا يسمع ساعة ثم يروح عن نفسه 10 دقائق ربع ساعة، ثم مرة أخرى يستمع مثلا فترة أخرى، وهكذا ممكن يعني لكي لا تمل النفس. لكن سمعنا عن دورات يعني الكلمة ربع ساعة ثلث ساعة الدرس ثم ساعة عصير سندوتشات إلى آخره. ناس يجوا في حلقة الشيخ ويكلموا الجوالات، واحد يفتح جوال من هنا من هنا، يعني لا يوجد احترام أو هيبة لدرس العلم في نفوسهم. ولذلك ممكن أحاديث جانبية، نفس فكرة هذه الشباب الذين يحضرون في دروس ويكلمون بالجوالات، قد يكون الشيخ ضريرا فيقومون يتنقلون وينشون في الدرس، ونفس الفكرة عندما يكون جالسي في حلقة علم في درس وفي غرفة من غرف الهالسوك، ثم فجأة يفتح حلقة خاصة نافذة خاصة ثم نافذة أخرى، وهذا يكلم هذا، وهذا لا كأنه لا يوجد عندهم قدسية للعلم أو لمجالس علم، مسألة تحتاج إلى شيء من الجدية. ثم الإنسان لو عرف شريخا مفيدا يلزمه ويحرص عليه، كلما سمع كلامه ثبت عنده. نحتاج كذلك إلى تجنب الأشياء المضيعة للأوقات وما أكثرها. نحتاج إلى تجنب المناوشات. بعض الشباب يدخل الدعوة فيدخل بعقلية عصابات الشوارع، أو يدخل بأخلاقيات الاعتقادات أو شنن اللي هي تحدي صار العبادات وكلام سيء. ورأيت مرة في أحد الساحات الحوار في الإنترنت واحد يقول يعني اثنين صار بينهم حجة في النقاش ولعلمك أنا ساكن في حشارة كذا في مدينة كذا ورقم جوالي كذا وكنت رجال تعال. يعني هذا ليس من أساليب يعني الدعاء ولا طلبة العلم. أين أثر الدين على الشخص على أخلاقه وتعامله؟ كذلك أهل البدع والكفار الله جل قال وكل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. نحن بين وبين بعض لابد نقول التي هي أحسن. مثل للنصارى الكفار مثل الله قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فلابد أن نبدأ بالتي هي أحسن ثم إذا صار في ظلم ردوه بطبيعة الحال. و كذلك تعامل النظام المبتدعة بعد مرحلة حسن عرض الحق والصبر وسعة الصدر والثناء والنقاش. إذا صار الإصرار فصاروا بعد ذلك يجاهرون حسب الصحابة أو عائشة رضي الله عنها ونحو ذلك تكون المكافأة بالمثل لأن الله قال إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به. كذلك يوجد في بعض دخول لأشخاص كثيرين دون وجه محدد. لو عملنا إحصائية ممكن نخلص إلى أنه لأن كثير من الشباب أو الشابات اللاتي يدخلن إلى الغرف من باب حب الاستطلاع والتقلية أكثر مما هو الشرع الاستفادة. ماذا يوجد هنا وماذا يوجد هنا؟ طيب إذا كان هؤلاء الشباب أغرار صغار مبتدئين وعود طري لا يصلح أن يدخلوا إلى غرف التي تطرح الشبهات ممن يتناولون عقيدة التثليث أو ينصرون دين النصارى أو عقائد الأهل البدع. فبعض الناس ما عنده خلفية ما قرأ عن منهج أهل السنة فضلا عن يقرأ عن أهل البدعة والرد عليهم وفجأة يقع في غرش من هذا النوع. مشكلة الإنترنت والبالتوك إنه فوضى عالم من الفوضى والخوف. إنه عالم من التداخل العجيب. إنه عالم من الانفتاح الذي لا ضابط له ما في ضوابط. تسمع كلمة من هنا كلمة من هنا يدخل يسمع في غرفة هذه الشبهة تعلق في ذهنه غرفة شبهة في غرفة ثانية تعلق في ذهنه. لا هو قرأ أصلا هو دين لا عرف دين الإسلام كما ينبغي فضلا عن أن يقرأ كيف ناقش علماء الإسلام مثلا أهل البدع أو النصارى أو غيرهم. يعني مسألة التلوث بالحجج لنقاش مسألة مهمة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تقي قوما أهل الكتاب. ليه لماذا أخبره بهذه المعلومة؟ يمكن يستعد لها يتجهز. هذا ما هم ناس خالين ما هم ليسوا أناسا أذهانهم خاوية. فأنت تعطيهم ترى دعوة الوثني اللي في الأدغال أسفل من دعوة النصارى أو دعوة أهل الكتاب أو دعوة المبتدعة لأن أولئك فارغين ما عندهم شبهات يثيرونها يتلقى منك فقط ويعني قد يقتنع بسرعة لكن هؤلاء غير. ولذلك قال إن فسائل أخبره أنه يخدم على قوم أهل الكتاب تأتي قوما أهل الكتاب. فأين الاستعداد للدخول إلى غرف هؤلاء؟ بعض الشباب يقول نحن نرد وحنا مستعدين نفهم ومستعدين نشوف وسوف نسكت هؤلاء ونفهمهم. قد يكون كلمتين معرف يرد يسب يشتم ويطلع. فما أخذنا بالمطلوب. وأيضا هناك عشوائية أحيانا في الدعوة يدخل ويقول بأسلوب مثلا أشبه بأسلوب التحدي العصابات الشلل التي تقوم على قضية صرف العضلات. يلا تعالوا هاتوا اتحداكم من ينازل من يقاتل. طيب هل هو الأسلوب هكذا الدعوة؟ الأسلوب يعني نعرض الحق ثم نرد على الشبهات. تبعة إذا قلت من يلازم من يقاتل من أنت رفيق فيه روح أنت تستفيد فيه تحدي. ومن أسوأ الأشياء في الدعوة أنك تنقل المدعو إلى جو كيف يفكر كيف يرد عليك وكيف يهاجمك. الحكمة في الدعوة أنك تنقل الشخص المدعو إلى جو مسالم إلى جو هادئ إلى جو يسمع فيه إلى جو يفهمك يفهم عليك يفكر في كلامك ينظر فيه يتأمل يتدبر. ولهذا ظهر في القرآن يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ندعو أنفسنا وأنفسكم ونساءنا ونساءكم أبناءنا وأبناءكم. كل الله عز وجل جعل خبر في النظر انظروا من أفضحكم من جنة أولا يتفكروا تدبروا هو يقول تدبروا تفكروا انظروا. إذن يعني نبدا تعالوا إلى كلمة سواء نجتمع على شيء حق. الاستفادة من أسلوب القرآن مهم جدا بين بدل من قضية الدخول مباشرة بالنزال وغض العضلات هذه مسألة يلجأ إليها كتراق الأمور. ننظر إلى مثلا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كيف كان يرسل الرسائل الدعوية أو يعني يثني على المرسل إليه بما يمكن الثناء به عليه إن كان عنده شيء من الصفات الجميلة إن كان عنده شيء من الحق إن كان عنده شيء من يعني أثنى عليه استجابا لقلبه ثم بدأ يعرض عليه إلى آخره. حتى دخل شيخ الإسلام في مواجهات مع البطائر الرفاعية ودعاهم صارت مسألة تحدي. لما قدم بذلك التقديمات هو أصلا اجتمع برؤوسه وناقش بهدوء ودعاهم إلى الله وقال نترك هذه البدعة هو هذه ما لها أصل. لما وقف مسألة تحدي عند الأمير الملوكي صار الكلام بنظرة أخرى. نحن نبدأ بالعكس نبدأ مباشرة بالصدام وهذا أسلوب غير صحيح مباشرة بالصدام. والإنسان المسلم ينبغي أن يتعلم فيه في اللسان. ولذلك فإن أثر دينه على لسانه ينبغي أن يكون واضحا. ثم ينبغي أن نعلم من بالتوك أصلا يدخل فيه ناس كثير يعني ليسوا من الذين يتبنون عقيدة معينة أو دين معينا. هناك كثير من الشباب الضائع هناك كثير من الشباب الذين قرار نفسي عقلي عاطفي يحتاج الى مثلا دعوتهم. هل فكرنا بانشاء مثلا غرف يعني تبدا بشيء من المسابقات وهل تعلم امور فيها جوانب خفيفه بحيث ان هؤلاء يخذون عليها. هناك تجارب دعويه جيده في عدد من المدن لاستقطاب ناس لنقل العاديين او الناس الذين ليس عندهم ليسوا دعاة الى منهج معين او مذهب معين سنعمل لهم غرفا مشيقة وجذابة وننقلهم تدريجيا يتخصص النساء بالنساء والرجال بالرجال. كذلك يحتاج ان نعي هؤلاء الذين ساقوا وراء المخربين والمفسدين. مثلا قائد الغرفة أو الأدمن مسؤول الغرفة ينبغي أن يكون شخص عيسى بساعة الصدر والعلم وحسن الخلق يعني تعمل يعني غرف يقول ما في إلا طرد طرد كلمة طرد هذه من أكثر كلمات استعمالا فيما نقل فانسوك. طبعا هناك من يتحقق الطرد من إغلاق الصوت عنه بلا شك. ولكن وهناك ناس مخربين الذين يدخلون الى فالسوف وغيره فيواجهون بس ما نحن نفكر للدعوه ونخطط وندعو انفسنا للاستفاده هناك اناس من اهل الشر ايضا يدخلون الافساد. ناس يلقون شبه ناس يشككون عصابات دعار يمكن في عصابات دعار في الفالسوف تخطط لاختطاف النساء نشب العلاقات وتشارك بالنهاية إيقاع هذه البنت المسكينة في الشراك والفخ، ثم يكون اللقاء وفي النهاية تصبح عصابة. لماذا نستبعد هذا؟ هل هناك ناس من أصحاب هذا السيئة يخططون مثل ما نخطط؟ قال الله تعالى مكر الليل والنهار، وقال تعالى أتواصوا به بل القوم طاغون. من جملة ما نلاحظه على بعض الإخوان في مثل بالسوق مثلا، أنك لا تدخل في ليل أو نهار أو إلا وتريد في الغرفة. طيب هذا لا تسمع صلى متى سن متى قال أذكار الصلوات، متى قرأ ورد من القرآن، متى قرأ أذكار الصباح والمساء، متى جلس مع زوجته، متى صحب أولاده للمسجد، متى ذكر للصلاة، إذا كان صائم متى أفطر. إذا كأن المسألة مسألة استهواء، المشكلة إذا واحد وقع في هوى الشيء، حبك للشيء يعمي ويصمي ويجعل الواحد يرى العيب والخلل ويصبح كالعاشق، يعشق المكبر على مشاق النقط السوداء، ويعشق الكتابة، ويعشق الغرف، ويعشق فتح الخاص وإغلاق الخاص. سوالف يعني بعض الناس عنده وحدة في البيوت، بعض النساء قد يكون تقدم بها العمر مثلا وتريد أي شكل أي سوالف. ولذلك أصلا يعني معاكسات الهاتفية بعضها كان تبدأ أنه يتصل واحد إيش تبغى، أو امرأة تتصل تتصل نتيجة نبغى نسولف. نفس المبدأ موجود في غرف البالسوق، في ناس يبغى نسولف، تبغى تسولف. إذا الهدف عندهم هو فجة الوقت. وذكروا من أضرار الإنترنت أن تعزل الواحد اجتماعيا، فيصبح متسمرا عند الجهاز والصنم ما يقوم عنه. وفي ناس أنا أكيد أن في ناس ضاعت عليهم صلوات بسبب هذا الجهاز، ما ينتبه أنه أذن صدر عن سبع من يقيم، صدر عن سبع من أخر الوقت، صدرا عن. ولذلك بعض العقلاء وبعض الحريصين يجعل على عنده برنامج تنبيه للصلاة تطلع له على الشاشة يعني لقبل الصلاة. وكذلك فأننا أوفي الشباب الجدد، الشباب الذين عندهم عاطفة إسلامية بس ما عندهم علم، قد لا يدخل إلى مواقع أهل البدع، رافضة، أحزاب، غيرهم، أقباط، لا يجوز سماعك، لا يجوز، لأنه يلقي شبهات في القلب. وقد يستهين بعض الناس يقول هذا سهل رد عليهم، ما عنده كلام فاضي، ما عنده كلام فاضي. وقد يدخل منهم واحد شخص يعني متمكن من البدعة ويعطيك سؤال وانت لا تعرف الرد عليه. شوف انت لا تعرف الرد عليها. انا المس من خلال المسجد احيانا يجي ناس طابع لي ورقه من الانترنت ولا طابع ورقه من كذا، يقول يعني قالوا لي كذا في النقاش كيف ارد عليهم؟ طب اصلا ما اللي كلفك بالرد عليهم؟ ماذا دخلت انت يعني؟ ماذا عندك من الخلفيات؟ ماذا عندك من العلم حتى دخلت؟ وهل يجوز للإنسان أن يفعل مثل هذا؟ من الأشياء المهمة في موضوع البالسوء أيضا ربط الشباب الداخلين بالمنتديات المفيدة أو بالغرف المفيدة، لأن بعض الخيرين ما يعرف إبغال الدلالة على الخير، أن تقول اذهب للمكان الفلاني، أنت يناسبك المكان الفلاني. ولذلك لازم يكون في تنوع في غرف البالسوء، ثبت أن يكون في شيء من التخصص. يعني واحد جاي مثلا عالم او طالب علم، هذا يدل على غرف يلقي فيها. واحد جاي يبغى يسأل، فيدل على غرفة يسأل فيها. واحد جاي يبغى يناقش، يدل على واحد صاحب حجج يناقش فيها. واحد جاي يبغى يتسلى، يدل على غرف ترويحية وتفريجية مثلا ترفيهية، لكنها فيها ضوابط شرعية وتنتهي بأن يحول تدريجيا الى شيء جاد. و الله عز وجل قال وتعاونوا على البر والتقوى. الأدب من هؤلاء الموجودين في الغرف علم أن يكثفوا درجة التعاون بحيث يوجهوا هذه الأعداد المكترهة الآن إلى الغرف. كل واحد يبغى شيء. قد يقول واحد يبغى العاصي مثلا، جاي يدور على بنات يتكلم، أو فتاة تدور على الشباب. لابد أننا إذا عثرنا على هؤلاء في الخط أن نرشدهم، أن نعظهم، أن ندلهم. كذلك فإن يعني الباتوك والغرف يعني فيها دفع أموال وفيها حقوقات، لابد أن يكون الشيء الذي يعطى يسوى المال الذي دفع. يقول الله يعني استأجرنا غرف 10,000 ورحنا كلمنا سداجر وكلمنا محسن، قال أنت الآن هو رجل دفع لك وهو مأجور إن شاء الله، لكن أنت الآن مؤتمن على المال الذي دفع إليك. بعض الإخوان الذين يجمع على برعات لأعمال دعوية على الإنترنت يحطها في أشياء ما تسوى الفلوس التي دفعت له، فهذا لو أطعم بها يعني كان أفضل له، لكن هذا على الأمور وفي القضايا ليست مما ليست بتلك الأهمية، ليس من الحكمة يعني وضعها فيها. وكذلك من درجة التنسيق أن يكون هناك بين الطلبة العلم الذين يزورون المشايخ في بيوتهم تنسيق مشرفي الغرف، بحيث مثلا يرى الزائر للشيخ ان مجلس الشيخ فيه كلام وفيه كلمه طيبه مباشره يعني على الهواء مباشره على الادمن، ترى في كلمه للشيخ طيبه افتح الجهاز معي لابتوب جاهز افتح الان فينقل كلاما مفيدا ونقاشا مفيدا. وكذلك فان يعني من الامور التي ينبغي ان تراعى قضيه الادب، يعني نحن الان في البالتوك الغرف شبه بالمدارس، يعني الناس يتحدثون مع بعض، المدارس لها آداب، مثلا ذكر الله، ما نفترق حتى نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ما جلس قوم مجلسا قاموا على غير ذكر الله، قاموا على مثل جيفة الحمار إلا قاموا والمجلس سيرة عليهم وحق عليهم، مثلا قضية الكلام الحسن، الألفاظ الطيبة، اختيار الفاظ الطيبة، هذا المقاطعة، يعني الاستغفار عند القيام من المكان، كفارة المجلس، كثير من آداب المجلس تنطبق على البالفوك أو غرف المحادثة في البلسك. كذلك لا بد أن يكون إخواننا قائمين على يعني الغرف، الواحد عنده معنى أبو شيء قضية تأتي بالضربة والاستعمال، عنده حسن سعة في التصرف مع حسن في التصرف، تحتاج إلى قرارات حازمة مناسبة شجاعة، لا بد أن يكون إلا ما يستلم غرفة، يعني إذا كان قادر على هذا ليس يستلم غرفة. بعض الغرف نلاحظ يعني أحيانا أنه يستلمها ناس غير مؤهلين أو صغار أو أشخاص مثلا ليسوا بأكفاء، صحيح المهمات مثلا يعني مثلا ممكن يفتح واحد الغرفة، ممكن يفتحها واحد طفل في البداية، ممكن يكتب مثلا يعلم يكتب مثلا دعوات، اكتب دعوة ارسل من الغرفة هذه اكتب دعوة الى اخره، لكن لما يصير وقت النقاشات ما يصلح ان يعصب اصغار مثلا اناس ما عندهم قدرة، يستلموا ادارة النقاش، ادارة النقاش فن، هناك يعني مقررات خاصة تدرس في بلاد الغرب في قضية ادارة النقاشات، كيف تدير حوارا. يودنا الإخوان الذين يعني يشرفون على الغرف أن يكون عندهم اهتمام بقضية إدارة الحوار، كيف إدارة النقاش، كيف نعطي مجال لهذا، كيف يعني أحيانا نقطع طريق على كلام مو مناسب، أحيانا بعض الناس يقول كلام غير مناسب أمام الآخرين، وهذه مشكلة كبيرة في غرف البالتوك، قول كلام غير مناسب أمام الآخرين هذا يفتح له يحول على تفكيره. إذا واحد يثير شبهة، إيش ذنب الآخرين يسمع شبهة؟ إذا كانت شبهة عنده ليش ينتقي الآخرين؟ مشكلة الانفتاح والوجود في الإنترنت في غرف الخارج إنه ما في ضوابط، يعني حتى الذي يريد أن يلقي شيئا يلقي شبهة يقول هاي يا شباب في أحد عندك شيء في الموضوع، افتح غرفة خاصة قل الشبهة لإنقاء الغرفة، يمكن مسؤول الغرفة يدلك على شيء آخر، عنوان آخر. يا جماعة لو تأملنا يعني حال السلف في قضية إنهم لا يعرضون الشبه على العامة، لا يناقشون أمام العامة، يمتنعون عن النقاشات أمام العامة، ما هو خوفا ولا ذعرا ولا جبنا، لكن يلزمها المصلحة أن تعرض القضية بهذه الطريقة على من هب ودب على الملأ وعلى الصغار والكبار والمبتدئين لا بد أن يكون هناك تنظيم انتقائية. وأيضا فإن يعني الاتصال يعني يكون واحد اتصالات جيدة، لو طرحت شبهة الآن ممكن بسرعة يكون له ثلاث مشايخ يتصل التليفون أو على الماسنجر أو على أي طريق ويجيب الجواب فورا، يجيب الجواب فورا ويعرضه، وهذه مسألة يحتاج إلى سرعة التصرف. حينك كذلك من الأمور المهمة أيضا قضية استعمال كاميرات الأغراض الخبيثة، ونريد هنا أن ندخل في مسألة النساء، لأن هذه قضية النساء لوحدها تحتاج إلى نقاش، المرأة والباتوك. أول شيء، هناك غرف معاكسات ولا شك لا يذهبون إليها، يعني ما راح يجي على غرفة أصلا ميدل إيست أو إسلام أو ريليجن أو فيتجهون إليها أصلا يعني. لكن هؤلاء يغزون أصلا. المشكلة عندما تأتي امرأة مهما كان عليها شيء من الرقابة في البيت، إذا فتحت الإنترنت ما عاد في شيء اسمه رقابة، من الذي يراقب؟ الله عز وجل. احتمال أن تقع في براثن شخص أو في علاقات، وأحيانا تنشأ بحسن نية، أحيانا يعني مسؤول غرفة امرأة دخلت تريد أن تنصح أو توجه أو تقول له كلاما، وطبيعة النساء أصلا إذا أرادت تطلب طلب عادي هكذا تخضع بالقول، يعني حتى لو اتصلت على شيخ وسألت وجاوبها وتبغى تشكر الله تقول له الله يجزاك خير يا شيخ، هذه الله يجزاك خير تخرج من المرأة بطريقة فيها رقة فيها تذلل، وهذا الصوت مثبت. وبعض الناس آذانهم حساسة لأصوات النساء والأذن على القلب مباشرة، ولذلك أحذر النساء من قضية الدخول بأصواتهن تماما، لا تدخل المرأة بصوتها أبدا. اللهم إلا إذا صارت يعني في السبعينات صوت جدة خشن غليظ، علما أن هناك بعض النساء الكبيرات يمكن أن يكون صوتها رقيقا ولازالت تغني. المرأة لازم تعرف أن هناك من يتكلم فيها، المرأة لابد أن تعرف أن الدخول هنا خطير لأن هناك مزق، لابد أن تحتاط. أنا رأيي أن النساء يقتصر دورهن على السماع والكتابة فقط، والخداع في المسألة سهل، واحد يدخل باسم امرأة، امرأة تدخل باسم رجل، ولذلك يعني إذا لم يكن هناك فتنة، وما أكثر المغفلات وما أكثر الغافلات أيضا، والله عز وجل أثنى على الغافلات التي ما خطر ببالهن الشر من فتنهن، لكنها لا يمكن أن تكون مغفلة، لا تستغفل وتجر. الغرف العامة أنا أرى أن المرأة ما تستخدم أصلا اسم امرأة حتى لا يبطع فيها، لأن بعض أصحاب الأهواء أصحاب الأغراض الخبيثة يستعرض قائمة الداخلين، وأول ما يشوف اسم امرأة يركز عليها بطريقة أو بأخرى ويحاول أن يتصل بها بالخاص. ليش تكتب اسم امرأة؟ فلتكتب أي اسم، يعني أي اسم عام. وهناك أسماء أصلا تركب على الطرفين، يعني واحد كتب يعني شمس الإسلام، نور الضحى، نور الكذا، نور كلمة شمس وكلمة نور يحتمل أن تكون لكلمة لاسم امرأة ولاسم رجل. هناك مخارج كثيرة، الشاهد في قضية أنه يطلق لغة عليها، يطلق عليها لغة هذا، ولا يلزم أن تكتب مستفيدة، لأن ربما يعني تفعل ذلك من باب عدم الكذب. هناك اتجاه تمنيعي سيء موجود عند البعض، يقول ليش ما نكون صريحين واضحين، تعود أن المرأة تتكلم مع الرجل بدون يعني حساسية، وأنتم أصحاب الفكر المتزمت تحاولون دائما إشعارنا بأن أغراض جنسية وأن الجنس يسيطر عليكم وعلى أفكاركم، وكل ما فتحت امرأة شيء مع رجل غرضها جنسي وغرض جنسي، ولا تفكرون إلا بعوركم ولا تفكرون. فنقول الهوينا يعني دعونا من ننتقل إلى طريقة الشرع. ليش قال ما خلى رجل بالمرأة إلا كان الشيطان ثالثهما؟ ليش الشريعة ما فصلت مثلا وقالت انه اذا خلى بها لقصد طيب لا بأس، اذا خلى بها لقصد طيب سيئا؟ ليش الشريعة عممت ما خلى الا كان الشيطان ثالثهما؟ ما في تفصيل هنا في قضايا النساء الاجنبيات، ما في تفصيل. ولذلك أولي الإخوة المسألة خطيرة، وفي ناس انحرفوا. يعني إذا جيت للواقع عندنا من الواقع شواهد تدل على هذا، وبعدين الناس يقول والله أحسن الحمد لله أني يعني ما وصلت للدرجة وقعت فاحشة، بس صح أقمنا علاقات وتكلمنا وبثينا الهموم. ليه بثينا الهموم؟ امرأة أجنبية رجل أجنبي بث الهموم. ولذلك ما دام يوجد طريقة غير الصوت، ما دام ممكن الكتابة، لماذا نلجأ إلى الصوت؟ كيف؟ وسعي البعض إلى معرفة شخصية الآخر، من أنت؟ أنت رجل امرأة؟ وين أنت؟ من أنت؟ أنت رجل؟ إيش؟ ما تابه من المرء تقريبا لا يعني. ويجد احيانا سعي للتاكيد من هو، من انت، من انت، من كذا، ايش، اعطينا معلومات، وجر محاوله جر من المعلومات، وكل واحد يضحك على الثاني. فنقول كفى ضياعا الاوقات. وكذلك المراه ممكن تتلقى دعوات احيانا من الغرف، لا بد ان تتاكد من هؤلاء، من هو الذي يدعوها هذا. ولا تستجيب اذا لا سر... بعض الناس يعلمون أولادهم، يقول إذا اتصل، إذا دخل باب واحد مجهول لا تفتحوا له. هذه قواعد أمنية في البيت. نحن نقول للنساء إذا دعاك وجه دعوة من أناس لا تعرفينهم لا تستجيبي لها، لا تقولي ربما نشوف إيش وراه، نمشي مع الكذاب إلى باب الدار. كيف نمشي مع الكذاب؟ إذا مشت المرأة معه حصل الفساد. وبعض الناس يقول يعني ممكن ما يحصل يعني فاحشة، نعم، لكن الحرام فيما هو أقل. ما قال العين تزني، الأذن تزني، اليد تزني، الرجل تزني. في زنا أذن كثير في البالتوك، زنا أذن كثير في البالتوك. وكذلك إن المرأة المسلمة تتسم بالحياة، وأحيانا في جرأة أصل إلى الوقاحة، ما هو مناسب للمرأة إطلاقا. لماذا بعض الناس لا يرغبون في المرأة التي تحتك بالرجال كثيرا؟ بعض الصبيبات تشتكي تقول ما يتقدم لنا أحد. ليش؟ لأن الرجال ما يحبوا المرأة الشغلة هذه، كل يوم تحتك بالرجال، يقولوا هذه ما هي مناسبة لنا. كذلك من الأشياء المهمة مثلا في سبال تروك أيضا، الشكوى للمرأة، ويقول الإنسان ما نفسه يشعر بالارتياح إذا تكلم، وهذا صحيح. يعني بعض الأطباء النفسانيين شغلته فقط أن يسمع بس، وإذا قال المريض كل شيء المريض يريح، وهذه الجبل اللي يأخذ عليها المرض الفلاني. بعض الناس عندهم بس الشكوى، بس ما في النفس، يشتكي من حاله في الشكاوى ما يحس انه ارتاح. فانا اقول ما قال يعقوب عليه السلام، انما اشكو بثي وحزني الى الله. لابد نتعلم بدل ما نروح نبت شكاوينا وفقط نريد ان ننفس هنا وهنا. وفي بعض اسرار عائليه طبعا ما يجوز اصلا الكلام فيه، من الشريعه حرمت نسبيه تتكلم رجل عن خصوص المرأة، عن خصوصيات زوجها والعكس. أن يتكلم أمرا إلى الله، الواحد إذا انفرد بالله وانطرح بين يدي الله وأقبل على الله ولجأ إليه شكى حاله. يعني قال ربي إني مسني الضر، ربي مسني الضر، يشكو إلى الله مو إلى البشر، مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. إني مسني شيطان بالفرد وعذاب يشكو إلى الله. زكريا نجى ربه نبعا خفيا قال ربي وهن العظم مني واشتعل الرأس شيئا. هذه شكوى، هذه لو راحت لمخلوق راح يقول الإنسان أنا كبير وأنا مسكين وأنا واهن وأنا واهن لكان مذموما. يشكو الرحمة إلى الذي لا يرحمه. فأقول لهؤلاء الأخوة والأخوات الذين عندهم قضية قسمة في النفس والشكوى ويقول ارتحنا بعد الكلام، إنكم إذا فعلتم ذلك مع الله عز وجل سيكون أجدى وأنفع وأجر وثواب وتنزل شكوى لمن يعالجك فعلا. بينما هذا الذي يقول الآن له الكلام يمكن يعطيك شيء ما يعطيك شيء مفيد، بل قد يعطيك شيئا ضارا. الأشياء يعني السيئة في الإنترنت، سهر، تضييع الأوقات كما ذكرنا، دخول بعض الناس إلى غرف تؤلب على الدعاة، تؤلب على العلماء، توقع الفرقة بين أهل السنة والجماعة. يعني أنا ما عندي شك من خلال استعراض الأشياء في الساحة العربية مثلا في ساحات أن هناك أصلا ناس تخصصهم إغار صدور، فيدخل على واحد كلا في قضية ويرد عليه ويسبه، يدخل إلى سب وشتيمة ويقول والشيخ الفلاني في كذا، وهذا يقول الشيخ الفلاني في كذا، وهذا يقول الشيخ أنت في كذا، وهذا يقول أنت هذا اللي أنت تكلم عنه معكم في كذا، وهكذا. إن الشيطان يلعب بينهم، فهناك غرف ضرار في غرف البال توك أنا أسميها غرف الضرار، مفتوحة للسب والشتم والطعن والنقد والتفريق بين المسلمين. أصلا هو مسجد الضرار، ليش والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، في غرف ضرار في البال توك أصلا مفتوحة للتفريق بين المؤمنين بين أهل السنة أنفسهم، هي هكذا أصلا وضعت هكذا، سواء اللي فتحها مغفل وفوق عليه او انه انسان خبيث يريد فعلا الايقاع. يا اخي الجماعه اعرضوا الحق، طيب اعرضوا الحق، بينوا الدين للناس، خلصت الشروح يعني انتهى كل ما يمكن ان تقوله لهم من الخير حتى تأتي على قضايا الخلافيه الموجوده الان في الصحوه، وفلان ايش فيه وفلان ايش ما فيه ثم نتكلم. طيب لماذا تذكر الأسماء؟ يعني أنا الآن استلب واحد قال يا أخي يريد أن نرد على بقل، وأنا متأكد أنه بقل ودرست أنه باطل. طيب قله بدون أسماء، قل يا جماعة ترى الذي يقول هذا باطل السبب الفلاني الدليل الفلاني. وكذلك فإنني يعني أريد أن ألفت النظر في قضية البالتوك الذي إذا تتفون يعني حقات الاتصال فيها قليلة إلى عدم صحة مبدأ الشيء بالبلاش كثر منه. البعض الناس يعني يقول والله هذه وسيلة يعني شبه مجانية، يعني هذا مو صحيح. الإنسان لو دعي إلى وليمة وما دفع شيء وكثر يتضرر. و هناك مجالات خاصة كثيرة في شبكة الإنترنت للدعوة الذي أهم الحقيقة يعني الله فعلا من الله فتح مبين. هذه التقنية يراها فعل فتح مبين، ولذلك ترى أن يمكن عمل أمور كثيرة من الخير، نشر الحق ونشر الدين. مثلا اشرح اركان الاسلام الخمسه، اشرح اركان الايمان السته، هذا مثلا في دعوه المسلمين الجدد. هذه اسئله تتكرر في الطهاره، في الصلاه، في الزكاه، في الصيام، في البيع، في الطلاق، في النكاح، في الاجاره، في الوظائف، وانشرها للناس. ذكر بحكمه، هات صفحه مشوقه، ضع نصيحه، تجنب تكرارا مملا وكلاما مخلا، تجنب إدارة المراء والجدل، تجنب إغضاب الآخرين. كذلك الواحد حتى لو وضع له اسم، وضع اسم طيب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحمل الاسم الطيب. ففي بعض الناس أسماءهم الأسماء التي يضعونها في الغرف ما هي طيبة بالحقيقة، بل هي يعني أشبه بأسماء الأجلاف البادية الذين كانوا يسمون بالأسماء المقذعة الشنيعة. كذلك قضية تقديم النصائح. واحد بده يدخل صباح يوم الجمعة يجد أشخاص يضع كذا يعني عبارة من درك الجمعة ثلاثا من غير عذر فهو منافق مثلا، خط طبع الله على قلبه، خطل الثلث الأخير من الليل على باب السوق، حط حديث ينزل الله في كل سماء الدنيا، حين يبقى في الليل الآخر يقول من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. إذا دخلت يعني قبل أو ترك وبرع الفجر دخلت للتذكير وليس للسوالف ولا لبرعة الوقت. قل يعني كانوا قليلا من الليل ما يرجعون وبالأسحار هم يستغفرون. يا أخوان اللي وصل الوتر يقوم في الوتر، والآن باقي على الفجر شوي بعد يوتر الدقائق الباقية يستغفر، لأن الله أسعر المستغفرين بالأسحار. شاف ناس سهرانين يقول يا أخوان اللي يعرف نفسه بالسهر ما يقول صلاة الفجر ترى ما يجوز، ما يجوز اللوم عن طاعه، يعاقب في قبره لأن الله يجعل الملك يرسل الصخرة على ذلك الرأس فيشتخه. وهكذا لأن كان ينام عن الصلاة المكتوبة، أكثر الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر. يا جماعة ترى أذن في المكان الفلاني الأذان انتبهوا قوموا إلى الصلاة، الخطوة إلى الصلاة بكذا. ما في شاف الله فيها كلام دنيوي كثير فيقول كنت الدكتة أو عابر السبيل مثلا، حياة دنيا نفع زخرف له. إذا شاف فيه عصاة أو كلام عن معاصي يحط آية، توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، يا عبادي الذين أسفروا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك علينا السماء ثم استغفرتني غفرت لك وأبالي. وشاف في ناس مثلا يتكلموا عن مصيبة أو حزن لأسرعوا شيء تذكيري، لا يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن لا أذى ولا غم حتى الشوكة يشافى إلا كفر الله من خطاياه. مثلا دخلت على مكان شف فيه كلام على واحد يشكو، ما يشكو شكوى يقول أنا في كذا في مصر وجرى علي كذا، واكتب بعاء الهم والغم وطام أني عبدك وابن عبدك وابن أمتك. لا يا أخي ألا أدلك على خير من بث شكواك في هذه الشبكة وعلى خير من هذا الفعل الذي تفعله الآن في الغرف؟ قل هذا الدعاء لأن فيه وعد، إلا أذهب الله همه وحزنه وقبله معكفه فرجا. قيل يا رسول الله ألا نتعلمها؟ قال بلى ينبغي للمستمعان يتعلمها. إذا وجدنا مثلا يتكلمون بكلام يستخفون به قل إياكم محقرات ذنوب. إذا وجدنا يتكلمون تخطط على يخططون على مخافية تذكرهم ما يدعون مطورين إلا ذي رقيب عتيد، ويكون من أجل ثلاثة إلا هو رابعهم وهو معكم أينما كنتم، الله يراك. إذا شفت واحد يضيع وقته اكتب له لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أمره فيما أثناه. إذا شفت واحد يطلق نكات كاذبة قل ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له. إذا شفت واحد يستخدم ألفاظ شنيعة مخدعة اكتب له ما كان النبي صلى الله عليه وسلم فاعلا لمحجا، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا أولئك الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. حط عندك قائمة الرسائل التي يمكن أن تلصقها دائما في المواضيع الموضوعات المختلفة، وكل ما انفتح شيء من هذا اكتب. وبالنتيجة النهائية أنصح نفسي وإخواني والأخوات جميعا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في السر والعلم، وأن نغتنم هذه النعمة في طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يكون عندنا تجرد بالحق واستجابة له، عدم اتباع الهوى وتعاون على الخير وعدم تعصب وترك الاختلاف وحسن الأدب في النقاش والثبات على الهدف وعدم الانجرار وراء أهل الأهواء والمغرضين، عدم الاستجابة لداعي الهوى والشهرة. أن يكون قدوة حسنة على الشبكة، نتبع سبيل الحكمة والموعظة الحسنة، نتحلى بالصبر، نبتعد عن الشدة، يكون عندنا ألفة، المؤمن يألف ويؤلف ويكون عندنا رفق. أسأل الله لي ولكم وأن يعيننا حدثة وأن يكافئنا بالفوز بالجنة وأن يمجينا من النار. الله على نبينا محمد. وربما يكون عندنا قرابة 7 دقائق أو 10 دقائق للأسئلة. نعم. الصوت. نعم. إذا الأسئلة ستأتينا بالصوت وأسئلة ستأتينا بمطبوعة إذاعة. طيب إذا نستمع نأتي على الأسئلة الصوتية من قبل مشرف الغرفة. تفضل. مكتوبة. إذا استطيع منع المنكرات من النساء والبالسوق. نعم يمكن أحيانا التدخل لذلك ولكن لا يمكن لبعد المسافة وعدم معرفة سنها بالعناوين والأشخاص وكل الذي يملكه هو النفس. لكن قد تكتشف أحيانا من علامات معينة أن هذا المنكر قريب منك باستطاعتك التدخل لمنعه. يقول أرجو توجيه نصيحة للأخوات التي يتسمين بأسماء غير لائقة مثل رنا الدلوعة. نعم هذا لاحظ وجهها وقد سبق الكلام فيها. يقول ما حكم التحدث مع النصارى مناقشتهم إذا كان يملك الأهلية؟ وأنا أعطيك كتاب واحد فقط منحة القريب المجيد في الرد على عباد الصليب. هذا كتاب يعني هو ليس بالطويل ولا بالقصير لكنه كتاب لمجلد صليب جيد في موضوع مناقشة أهل العلم للنصارى. هذا يمثل الكلام المتقدمين. وأما باسم الكلام المتأخرين مثل ما كتبه بعض الدعاة كأحمد ذات وغيره يمكن الاستفادة منه بطبيعة الحال عندما أصيع الجنابة أفتح الاستحمام كامل ثم أتوضأ. توضأ أولا ثم أغسل رأسك الجنب الأيمن والأيسر ثم الرأس وقبل الوضوء تغسل العورة وبعدها تكون تتسلسل غسل السنة. وإذا اغتسلت بمعنى عممت الجسد كله بالماء وتمضمضت واستنشقت فإن هذا مجزئ. يقول ما حكم الدردشة الصوتية في الغرف الإسلامية للنساء مع الرجال؟ يا إخوان اتركوا هذا، هذا باب فتنة. ويا أيتها الأخوات لا تقبلوا بهذا، هذا باب فتنة. هل تنصح النساء بإنشاء غرف لا يدخل فيها الرجال؟ هذا إذا أمكن ضبط قضيته، إذا أمكن نعم أنصح إذا أمكن. ممكن تقول دعاء أخذ مثل في حياتي؟ نعم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يقول هل يجوز أن أخذ من إجارة الإسكان 100 دينار بدل إيجار مع العلم أني شاكي في بيت والدي المتوفى ولست مستأجرا؟ إذا كان من شروطهم في إعطائك 100 دينار أن تكون مستأجرا فلا يجوز لك أن تأخذ المال لأنك لست بمستأجر ولا يكون المال حلالا عليك حينئذ. ما يرى في كثرة غرف أهل السنة وتفرقها وهبوط مستواها بينما نجد النصارى والرافضة يرجعون في غرفة واحدة؟ قد يكون من المصلحة تفريق الغرف وتكثير الغرف وقد يكون من المصلحة دمج الغرف. وقد يكون من المصلحة في بعض الأوقات الدمج وفي بعض الأوقات التفريق. يعني الغرف مثلا يجي شيخ مثلا له وزنه مثلا صاحب علم، أنا أنصح أن الغرف تنضم في هذه الحالة لكي يعطى هذا الشيخ حقه. وقد أحيانا تكون يعني مسائل تخصصية فيكون كل غرفة لها تخصص. مثلا الواحد يريد يعني مثلا يريد الشخص إذا دخل أن يجد غرفة فيها طرح حديث، غرفة فيها أصول فقه، غرفة فيها تفسير، غرفة فيها مشكلات نفسية، غرفة فيها مشكلات اجتماعية، غرفة فيها مشكلات دعوية، غرفة للمبتدئين، غرفة يعني دعوة الشباب غير المتدينين. يعني التخصص مفيد. إذا قلنا بالتخصص معناها لابد أن تكون هناك عدة غرف. ممكن تنضم مثلا هذه تسويها احيانا بعض المحطات وبعض الجرائد يصير البث موحد. يعني اذا صار الحدث الان ما يصير احيانا حدث عالمي فيكون مثلا في الحج يجوا كلهم مثلا ينضموا لنقل شيء واحد. طيب ممكن احنا ننضم احيانا لنقل يعني اشياء لها وزنها وخطرها واهميتها. طيب طيب السؤال يقول تورطنا مع فتيات في علاقة في الغرفة وصار بيننا ماذا أفعل؟ اللي تفعله الآن أن تقطع العلاقة مباشرة وتكتب لها أن كنا في علاقة خاطئة شرعا ويجب علينا نتوب الله ونستغفره وهذا نهاية المرق انتهت خلاص ولا تقبل قضية طيب ليش طيب نتفاهم بعضهم ما كذا يفعل يتوب واحد من الطرفين والثاني يقول له نتفاهم نتناقش فلا يقبل سماع ولا كلمة انتهى لا بد من ذلك امرأة توفى عن زوج خارج الأرض التي تعيش فيها ولم يبلغ خبر وفاته إلا بعد 9 أشهر وكيف تكون عدتها إذا امرأة وصل خبر وفاة زوجها بعد وفاته 9 أشهر فهذه انتهت العدة خلاص لأن العدة تبدأ منذ وفاته وليس من العلم العدة تبدأ من وفاته وليس من العلم بوفاته فلو مثلا امرأة بعد 4 أشهر عرفت أن زوجها نقول باقي عليك في العدة 10 أيام علمت بعد شهر نقول باقي عليك في العدة 3 أشهر و10 وهكذا عندي فريدة أسنان طويلة ما حكم التقصير منها؟ الأسنان الطويلة حكم التقصير إذا كانت مؤذية لا مثلا في المضغ في النطق في عيب ينبغي إزالته فيزال ما يؤذي لي هذه قاعدة احفظوها يزال ما يؤذي أما التفليج والوشر المغيرات خلق الله للحسن يعني بقى بس لزيادة جمال لا يجوز إزالة أذى ممكن إزالة عيب ممكن مزيد تجمل لا مزيد تجمل لا يجوز أنا مريض في أمريكا ولا أعلم المدة التي تتأثر بها فهل يجوز القصر؟ أنا مريض يقول مريض في أمريكا ولا أعرف المدة التي يقضيها إذا كنت تجزم أنك ستجلس أكثر من 4 أيام إذا يجب عليك الإتمام هذا مذهب مالك وأحمد والشافعي وجمهور أهل العلم والذي كان يستجيب شيخ عبد العزيز باز رحمه الله وأظن الذي في هذا من أمريكا العلاج أظن أنه يجزم بأنه سيجلس أكثر من 4 أيام إذا كنت ستجلس 4 فأقل فإنك تقصر. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أن جاء دور الأسئلة في الغرفة الأخرى. نستفيد من الإجابات إن شاء الله. في غرفة السرداب كانت أيضا متأشر منها. لأن الحمد لله يوجد من النساء من تصحح هذا القراءة. ثم الآن يعني ما هي علاقة 50 واحد الموجودين إذا كان الذي يصحح القراءة واحد؟ ليش يسمع البقية كلهم؟ هذا على فرضنا على لو فرضنا بأنه لأنها تقرأ عند شيخ يصحح لها القراءة ولذلك يوجد في مراكز تحفيظ القرآن من النساء عندهن إجازات بالقراءة نعم هذا قطع الاتصال يا أخي حازم لا بد ينهي طيب نظرا لأن الوقت قد تأخر بنا الآن فنكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى صلى الله وسلم على نبينا محمد